نعم، حديث تأول الصحابة رضي الله عنهم بالنسبة لشرب الخمر كان متأول السائق في عصرهم، لأن ما تبين لهم من كل وجه قدام مضعون من معه، لأن الله يقول اسأل الذين آمنوا عن صار جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، والآية في سياق شرب الخمر، فظنوا أن لذلك كان اتقى الإنسان ما عليه شيء في شرب الخمر، هذا تأويل للآية. وفي ذاك العصر التأويل يختلف عن التأويل في من جاء بعده، كما شرنا هذه القضية بالرجل في جامع العلوم والحكم، يقول إذا اغتفر لمن مضى لا يعني أن يغتفر لمن جاء من بعد، لأن التأويل قد يوجد في عصر ما يوجد في عصر. العصر الأولى الأدلة ما تكون ظهرت بكل جانب، ولا جمعت ولا قررت في مكان واحد يقرأ ويطلع، يحتاج أن يضرب في الأرض يسمع الحديث، ما في شيء يقرأه، إن من لم يسمعه ما عرفه، فهذا في نوع تأويل منهم. لا، الله يقول ليس لنا من جناح فيما طعموا، أي طعمون الخمر إذا ما اتقوا، فظنوا أن إذا كان متقيا يشرب الخمر، فتأولوا هذه الآية أن خاصة بغير المتقين. الصحابة رضي الله عنهم حين بلغهم ذلك بين لهم وجه الآية أن هذا غير صحيح، واستتابوهم، وقد قال علي رضي الله عنه إن تابوا فاجلدهم وإن لم يتوبوا فاقتلهم، فكانوا متأولين فرجعوا. هذا يعتبر في عصر نوع اجتهاد، لكن هذا العصر ما يمكن هذا. لماذا؟ لأن تحريم الخمر أصبح من الآن من القطعيات، وتبين معنى هذه الآية، وما فيها لبس هذه الآية، ليس معنى الرجل يتقي، أصلا كيف يتقي ويشرب الخمر؟ ليس الخمر ليس بمتقي، ولذلك الله جل وعلا فاجتنبوه، اجتنبوه مطلقا. إنما معنى هذه الآية ليس على الآن الجناح في مطاعي وإنما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا فيما مات قبل ذلك، هذا معنى هذه الآية، فيما مات قبل ذلك، كحمزة رضي الله عنه مات قبل أن تحرم الخمر، كان يشرب الخمر كما في الصحيحين حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهل أنتم إلا عبيد أبي، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سملا قبل أن تحرم الخمر. أما بعد أن حرمت الخمر واستقر الأمر وشاع العلم بذلك فلا يختلف.